يعرضون عن كثير من أمور الشر ولا يهتمون بالأعمال الصالحة ولا يهتمون بما يقربهم إلى الله، ونرى قوافل الموتى تمشي يوما بعد يوم، والقليل الذي يعتبر، ونرى الأرض تستقبل الجثث، ونرى الأرض أيضا تحتوي على الأجساد، والقليل الذي يعتبر. نرى المسابقة على الدنيا مستمرة، والسباق على الأعمال الصالحة لا يوجد إلا عند من رحم الله. والله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ففي هذه الآية الكريمة قدم الله خطر الدنيا على خطر الشيطان، فالغرور هو الشيطان. فالدنيا خطيرة على القلوب، لأنها تظهر بثوب جديد جميل وبصورة حسناء عند الكثير من طلابها، إلا أن هذا المنظر إذا لم يحذر المؤمن من بريقه فربما وقع في مخالب الدنيا. فقد قال ربنا في كتابه الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. انظر إلى هذا الجمال، وانظر إلى هذه الزينة، ما أسرع ما تخلع، وما أسرع ما تنطمس معالمها وجمالها. فالله يحذرنا من ابتسامة الدنيا وزينة الدنيا، فالدنيا تتزين للجهال لا للعقال. فالعاقل وإن تزينت الدنيا هو يعرف خطرها، وله عبرة بمن مضى من القرون السابقة ماذا فعل الله بها، وأين ذهبوا، أين من عمر الدنيا أكثر مما عمرناها، أين من كان يتعمر فيها أكثر مما تعمرنا ونتعمر فيها، أين ذهب القوم، أين ذهبت القرون، أين ذهب الملوك، أين ذهبت الجيوش، أين ذهبت تلك الجموع الكثيرة، أين ذهبت، حوتهم الأرض في بطنها. ونرى بعض معالمهم، بل قد انطمست كثير من معالمهم التي كانت في الدنيا وذهبت آثارهم وهي مسجلة أعمالهم مسجلة عليهم. فالويل لمن اغتر بالدنيا ما أخطرها. لهذا أخ الإيمان، الله سبحانه وتعالى يضرب لك مثلا في أمر الدنيا لتكون على حذر منها، لتحذر من خطرها. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. انظر إلى الجبال، وانظر إلى الروابي، وانظر إلى الصحاري، وانظر إلى الأطيان، وانظر إلى المزارع، وانظر إلى الآكام، وانظر إلى الوديان، وانظر إلى حافة السيول. انظر إلى هذه الأماكن حين ينزل المطر ويتكثف نزوله ويستمر نزوله، كيف تخرج العظاه وتخرج النباتات وتكسى الأشجار بالأوراق الخضراء الجميلة. وانظر إلى زهورها، وقد خرجت زهور العظاه وخرجت زهور الأشجار، خرجت زهور الأشجار الملونة الجميلة الحسناء، يخرج بعضها زرقاء وبعضها صفراء وبعضها بيضاء وبعضها حمراء، نجد ألوانا ملونة إذا نظرت إليها أبهجت النظر إليها، فشعرت ببهجة في صدرك وجمال، ترى جمالا عجيبا فاتنا خاصة. وأنت تنظر إلى الحدائق وهي تقل، وهي تقل الأشجار، هي تقل أشجار الرمان والأعناب والخوخ والفواكه المنوعة، وتنظر إلى زهورها وقد خرجت بإذن رب العالمين، وتنظر وإذا بالزهرة تتحول إلى حبة، فتتكون الحبة وتكبر بإذن الله رب العالمين حتى تتكامل حبوبها، وإذا بها قد تلونت وأظهرت جمالا فاتنا حسنا بإذن الله رب العالمين. ثم ماذا؟ ثم تصبح نضيجة بإذن الله رب العالمين، فترى عناقيد العنب مندلعة في تلك الأشجار وفي تلك الأغصان الرقيقة الضعيفة، لكنها تحمل عناقيد ضخمة وتحمل عناقيد منظومة نظمها الله رب العالمين. تجدها سبحان الله تسبح كأنك يوم أن ترى إلى حباتها، وقد نظمها خالقها ورتبها خالقها كأنها ستنطق بالتسبيح أمامك وهي تسبح لله، كما قال ربنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسبحان الله. وأنت ترى أيضا شجرة الموز وقد اندلع عذقها وخرج بذلك النظام الجميل، الله نظمه وخلقه بذلك النظام، فصعدت كل حبة من حبات الموز منظومة، كل واحدة لا تكبر على الأخرى وإنما متساوية بإذن رب العالمين. وقد التوت قليلا ونظرت إليها فأبهجك النظر إليها، أبهجك النظر لذلك الجمال العجيب، وهي تحمل كتلة ضخمة من حبات الموز الثقيلة. وأنت تنظر إلى الخوخ وقد اندلعت حبتها بإذن الله، فالجانب جانب منها فيه صفرة يميل إلى الخضرة، والجانب الآخر حمرة يميل إلى اللون الوردي. فسبحان الذي كساها بهذا الجمال، سبحان الذي كساها بهذا الجمال. وأنت تنظر إلى حبات الرمان وقد اندلعت وكبرت، وإذا بك ترى إلى بعض جوانبها خضراء والآخر أحمر جميل بإذن رب العالمين. فإذا أخذت حبة الرمان وقشعت قشرتها رأيت حباتها منتظمة، كيف نظمها رب العالمين، كل كتلة من الحبات منظومة مشروعة بإذن الله، ثم يعطي الله عز وجل هذه الكتلة لتافة رقيقة بإذن الله، لتافة رقيقة بينها وبين الحبوب الأخرى حتى لا يعتدي فساد هذه على هذه بإذن الله، لا تتغير. ثم تجد اللفائف الرقيقة تحول بين كل كتلة وكتلة من الحبات، ينظم الله هذا الخلق العجيب. من الذي خلق هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا نظرت إلى هذه المناظر أبهجك منظرها، أبهجك منظرها، وأوجد في قلبك بهجة، وأوجد في قلبك فرحة. فسبحان الله، سبحان الخلاق العليم، سبحان الخلاق العليم الذي خلق بقدرة كافية بإذن الله. فتجد الأشجار متنوعة، ومع ذلك فإن الحبات تختلف وألوانها تختلف ومذاقها يختلف وروائحها تختلف، مع أنها تسقى بماء واحد فسبحان الله، وتنبت في طينة واحدة فسبحان الله، الذي قال كن الذي قال للشيء كن فكان بإذنه سبحانه وتعالى. وترى الجبال إذا تكثفت عليها الأمطار أخرجت خضرتها، وكأن الله قد كساها ثوبا أخضرا جميلا بإذن الله رب العالمين. هذا المنظر الجميل وهذا المنظر العجيب يبعث البهجة في النفوس، لكنها مع ذلك زينة. إنك ستراها فترة قصيرة، ثم تأتي أيام الشتاء بعد أيام قليلة، وإذا بذلك الثوب الأخضر ينقشح بإذن رب العالمين، وإذا بتلك الأشجار بعد أن طبطت ثمارها وجاءها شتاؤها، وإذا بتلك الأوراق التي كسى الله تلك الأشجار تتجرد، فتصبح الأشجار أعوادا مجردة، أعوادا مجردة من أوراقها. إذا نظرت إليها عكس المنظر إلى قلبك كآبة، كآبة، لأنك ترى صورا كالحة. فسبحان الذي يقول للشيء كن فيكون. وهذا المنظر هو في صالح الأشجار حين يجرد الله سبحانه وتعالى الأشجار من أوراقها، لأنه يكسيها بعد ذلك في الصيف والخريف كساء جديدة لتخرج ثمرتها متكاملة بإذن الله رب العالمين. الله سبحانه ضرب لنا مثلا للدنيا بهذا المناظر، ما هي إلا أيام، وإذا بنا نرى الأرض غبراء يتصاعد منها الغبار، يتصاعد منها الغبار وييبس فيها الكلى. فالله يقول إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أرأيت زخارفها، أرأيت جمالها، أرأيت حسنها، أرأيت أشجارها، أرأيت ثمارها، أرأيت كلأها، انظر إلى جماله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أصبحت زينتها متكاملة، وزينت، انظر إلى زينتها وزينت. الله سبحانه وتعالى يجردها من زينتها بإذنه سبحانه وتعالى. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا يا طلاب الدنيا. إن الذين يجدون في طلب الدنيا يطلبون الفاني، والذين يتأخرون عن طلب الآخرة يتركون الخالد الباقي. أيها الناس، أنتم لم تخلقوا للدنيا، إنما ابتليتم فيها، وستكون البلوى فترة قصيرة، ثم يأتي رسول الله ملك الموت فيقبض من وصلت ساعته وانتهى عمره، وكأنه لم يعش في الدنيا ساعة. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الصالحون وأين الصالحون؟ الكل استسلموا لأمر رب العالمين وخضعوا لقدر الله، والكل سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أخ الإيمان، لماذا أعطيت الدنيا كلك وأعطيت الدنيا جهدك وأعطيت الدنيا قوتك وأعطيت الدنيا عمرك وأعطيت الدنيا وقتك؟ أليست هي الفانية؟ أليست هي الفانية؟ أليست هي القليلة؟ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ أليست هي الحقيرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا في وزنها وقيمتها عند رب العالمين تساوي جناح بعوضة، والرسول هنا لم يقل بعوضة متكاملة وإنما جناح بعوضة، وأي شيء أرخص من هذا الجناح؟ جناح البعوضة الدنيا التي يقتتل الناس من أجلها، ويعادي بعضهم بعضا من أجلها، ويضحي الكثير من الناس بجسده في نار جهنم من أجلها، ويعق والديه من أجلها، ويؤذي جاره من أجلها، ويقطع رحمه من أجلها، وربما جرى بينه وبين ولده عداوة. فكم سمعنا في زماننا هذا من الآباء والأولاد من اختلفوا فقتل بعضهم بعضا. من الآباء من قتلوا أبناءهم للدنيا، ومن الأبناء من قتلوا آباءهم للدنيا، ومن الأبناء من قتلوا أمهات من أجل الدنيا، ومن الناس من قتل قريبه من أجل الدنيا. هذه التي تتساقط فيها الجماجم، هذه التي تتناثر فيها الدماء، هذه التي تتناثر فيها الدماء، هذه التي من أجلها يعادي الكثير ومن أجلها يوالي الكثير، هذه لا تساوي في ميزان رب العالمين جناح بعوضة. إذن أيها العالم العريض، يا معاشر الناس ويا هذه الأعداد الهائلة، الكل يركض، والكل يقاتل، والكل يعمل، والكل يغضب، والكل يحزن من أجل شيء لا يساوي جناح بعوضة. أي عقول لنا إذا كنا كذلك؟ معاشر المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو يضرب لنا مثلا يشبه الأول، يبين لنا حالة الدنيا، يقول سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. ويقول في المثل الثاني: ومثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذا المثل بين الله حالة الدنيا كما إن نزل من السماء، فنزل على الكلأ ونزل على المرأة، ذلك الكلأ الرقيق اليابس إذا نزل المطر عليه تهشم وتقطع وتكسر واجتث من وسطه أو من أصله. ثم جاءت الرياح فسفته بين يديها فتنظفت الأرض منه. وهكذا الدنيا، هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا التي ملئت منها القلوب همّا. هذه هي الدنيا يا من قطعت رحمك من أجلها، هذه هي الدنيا يا من قتلت المسلم من أجلها، هذه هي الدنيا يا من عقيت والديك من أجلها، هذه هي الدنيا يا من آذيت جارك من أجلها، هذه هي الدنيا يا من ارتشيت من أجلها، ويا من ظلمت من أجلها، ويا من آذيت عباد الله من أجلها. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا وهذه نهايتها. ولهذا اجمع ما شئت فإنه سيتخلف عنك مالك. اجمع ما شئت، اجمع ما شئت. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فهذا مالك الذي طالما جمعته من حلال وحرام، هذا مالك يا من أكلت الرشوة وجمعت مالا، هذا مالك يا من غششت المسلمين في بيعك وشراك، هذا مالك يا من سرقت أموال المسلمين، هذا مالك يا من اعتديت على أموال المسلمين، هذا مالك يا من ظلمت المسلمين، هذا مالك يا من حكمت بغير ما أنزل الله من أجل المادة. سيركبك ويرفض اتباعك حين تدخل قبرك، يرفض أن يدخل معك. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهذه الثلاثة، ضرب لها مثلا. ففي معجم الطبراني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله ثلاثة أخلاء، ثلاثة أخلاء، خليل أي أحباب، يحبهم ويبالغ في محبتهم، ثلاثة أخلاء. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالة الثلاثة الأخلاء، قال: فخليل يقول لك أنا معك ما دمت حيا، أو بهذا المعنى. والثاني يقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك. والثالث يقول: أنا معك حتى تدخل قبرك، أنا معك حتى تدخل قبرك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أما ذاك الذي يقول أنا معك ما دمت حيا، فهو المال، هو ماله، هو معه، فإذا مات انتقل لغيره وأصبح لغيره وأصبح في تصرف غيره وصحب يد الملكية هكذا. وأما الذي يقول له أنا معك حتى تأتي باب الملك، فهو أهله يودعونه إلى باب القبر حتى يدخلوه القبر، ثم يرجعون حتى يسلموه لرسل رب العالمين لمنكر ونكير. وأما الذي يقول أنا معك حتى وإن دخلت قبرك أو حتى تدخل قبرك، فهو عمله، العمل يصاحبه حتى يدخل القبر فيكون معه في قبره، بل ويبعث إذا بعث ويبعث معه إذا بعث. لهذا معاشر المؤمنين، هذه هي الدنيا فاحذروها، هذه هي الدنيا فاحذروها. فرب رجل يموت الآن فتخرج ملكيته من يده، ويخرج ماله من تصرفه، يصبح لغيره في لحظة من اللحظات تتحول الأموال لغيره لغير المالك، لغير المالك مجرد أن تخرج روحك أصبحت لا تملك من هذه الأموال شيئا إلا ما سمح لك في الشرع، إلا الكفن الذي تحمله على جسدك ومطلبات القبر، وإلا فأصبحت لا تملك منها شيئا. لهذا كونوا على حذر معاشر المؤمنين من الدنيا، فإني أرى زحفا شديدا خلف الدنيا، وإني أرى غفلة شديدة عن الآخرة، وإني أرى تكالبا شديدا في أوساط المسلمين من أجل الدنيا. فكونوا على حذر معاشر المؤمنين، كونوا طلابا للدنيا للآخرة لا للدنيا، واجعلوا الدنيا زادا للآخرة، واجعلوها وسيلة تستعينون بها على طاعة الله، وتستعينون بها على فعل الخيرات، على فعل الخيرات وعلى العمل في طاعة الله رب العالمين. أسأل الله بعزته وجلاله أن يحقر الدنيا في قلوبنا، وأن يعظم الآخرة في قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يهدي قلوبنا، إنه على ذلك قادر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المؤمنين، هذا الذي يتكالب عليه الناس، لقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيمة هذه الدنيا، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السوق والناس كنفتيه، أي والناس عن يمينه وشماله، فوجد تيسا أسكا ميتا فتناوله وأخذه بأذنه وقال لأصحابه: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نحب أن يكون لنا هذا بدرهم. فقال: أيحب أحدكم أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: والله يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا، أي حتى وإن كان حيا كان معيوبا، لأنه أسك قصير الأذنين، لأنه أسك فكيف وهو ميت، أي ما نحبه لو كان حيا فكيف وهو ميت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا أهون على الله من هوان هذا التيس الميت عليكم. انظر، تيس ميت ربما عمت جيفته وانتشرت رائحته بعد موته، الدنيا لا تساوي هذا، بل الدنيا أهون عند رب العالمين من هذا التيس الميت. لهذا معاشر المؤمنين، الأمة بأسرها، القتال الدائر في كثير من البلدان، كل ذلك من أجل هذه الدنيا، إلا عند المؤمنين الصالحين الذين يقاتلون في سبيل الله. فالمؤمنون لا يقاتلون في سبيل الدنيا ولا من أجل الدنيا ولا من أجل حطامها، وإنما يقاتلون في سبيل الله. لكن اليهود، لكن النصارى، لكن معظم أهل الأرض جميعا يقاتلون من أجل شيء لا يساوي تيسا ميتا أين العقول؟ أين العقول؟ أين فرعون ذي الأوتاد؟ وأين قوم عاد؟ وأين النمرود؟ وأين شداد بن عاد؟ وأين تلك الجموع؟ أين قوم عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ أين ذهبوا؟ أين القرون السالفة؟ مصير الناس الموت، وإن اختلفت الأسباب فسيخرج الكل من الدنيا ولم يكتب لأحد الخلود فيها، بل سيفنى الكل ويموت الكل. فهذه الدنيا معاشر المؤمنين التي أفنت الأمم ستفنينا، فاحذروا أن تقعوا فيما وقع من سلف من الخاطئين. أعطوا الدنيا حقها، أعطوا الدنيا حقها معاشر المؤمنين، ولا تزيدون. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فانظر أخ الإيمان، إذا حصل الإيثار، إذا حصل الإيثار